بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وعده الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في كتاب الوصايا، وعرفنا معنى الوصية لغة واصطلاحا، وتبينا أنها ثابتة بكتاب الله عز وجل، ومن ذلك قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المحسنين. ومن السنة أحاديث كثيرة سنمر بعدد منها، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، إلى غير ذلك مما مر. وقد أخذنا بعض الأحكام، ونبدأ من حيث انتهينا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الوصايا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث. سبق أن تبينا أيها الإخوة كلام العلماء فيما يتعلق بمقدار الوصية وما جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد بن أبي وقاص عندما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه الذي خشي أن يكون مرض الوفاة، مع أنه عاش بعد ذلك ما يقرب من 50 عاما، طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصي بماله كله، وما زال الحوار يدور بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى قوله: الثلث، أفأتصدق بثلث مالي؟ قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وهذا هو من بنى عليه قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث، يعني نقصوا من الثلث في الوصية. وقد عرفنا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه، أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، اختار الخمس وقال: أرضى لنفسي ما رضيه الله تعالى لنفسه، يشير إلى قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وكذلك أوثر عن علي بن أبي طالب قال ابن عباس رضي الله عنهما: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والثلث كثير. متفق عليه. هذا مر الحديث والتعليق عليه، وأن سعد بن أبي وقاص قال له: ليس له إلا ابنه، وأنه بعد ذلك تكاثر نسله فصار عنده عدد كبير من البنين والبنات. قال: وأوصى أبو بكر رضي الله عنه أرضى بالخمس، وقال: رضيت لنفسي بما رضي الله به لنفسه. وقال علي رضي الله عنه أرضاه: لن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالثلث. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الثلث: الثلث وهو كثير، أجاز الثلث ولكن بين أنه كثير. ولكن سنتبين أن من العلماء رحمهم الله تعالى من قال: إذا كان الموصي ذو مال كثير فلا مانع أن يوصي بالثلث، لأن القصد من ذلك هو ألا يلحق إضرار أو ضرر بالأولاد أو بمن يرثه. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما قليل المال ذو العيال فلا تستحب له الوصية. ليس المراد أيها الإخوة بقليل المال هو الفقير الذي لا يملك قوته، لا، المراد به الإنسان الذي يعيش حياة كفافا، يعني عنده ما يكفيه وأولاده، ولكن يتوفر عنده مال قليل فما ينبغي له أن يصيبه، لأن الوصية إنما هي مستحبة كما مر بنا، وخير له أن يترك شيئا لأولاده حتى لا يقعون بما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة، يعني فقراء يتكففون الناس، أي يمدون أيديهم إلى الناس لا يدرون أيعطون أو يمنعون. قال: أما قليل المال ذو العيال فلا تستحب له الوصية، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ولا شك هذا هو الأولى، يعني أن يترك الإنسان لأولاده ثروة، وقد نبهنا في درس ليلة البارحة لأن حق الأبناء على أبيهم أن لا يقتصر على المال، بل هناك أمر يسبق المال وهو حسن التربية والتوجيه وإعدادهم إعدادا إسلاميا صحيح حتى يخلفونه بعد وفاته ويحملون اسمه، ويكون أيضا لهم أثر في مجتمعات في الدعوة وتوجيه الناس إلى الخير، وأن يكونوا صالحين في أنفسهم. فإذا ترك لهم مالا أنفقوا ذلك المال في أوجه البر وفيما يحتاجون إليه. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب لمن رأى موصيا يحيف في وصيته أن ينهى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يستحب لمن يكون بحضرة مريض أو غير مريض يريد أن يكتب وصيته ويرى أنه يحيف فيها بأن يخص بعض أولاده بشيء، أو بأن يوصى لآخرين ويقصد الإضرار بالورثة أو ببعضهم، فعليه أن يوصيه بتقوى الله، وخير ما يوصى به المرء أن يقال له اتق الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه بشير والد النعمان بن بشير في قصة أمه حينما ولد لها النعمان وتوقفت عن تربيته إلا أن يجعل له شيئا وطلبت منه أن يجعل له شيئا فما طلبها سنة أو سنتين، ثم إنه استجاب لها، ولكنها اشترطت أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال رسول الله؟ قال: كل أولادك أعطيت؟ قال: لا. قال له عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لأنه رأى في ذلك جورا، فقال له: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والخطاب له ولغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشهدني على جور. وقال له: أتريد أن يضر أولادك بك جميعا؟ قال: بلى. ألا تريد؟ قال: بلى. إذن أنت إذا عدلت بينهم ستنال البر بإذن الله تعالى. قال: ويستحب لمن رأى موصيا يحيف في وصيته أن ينهاه لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعدا رضي الله عنه عن الزيادة على الثلث. لأن معنى يحيف يميل، وأيضا ويجحف فيها، يعني يلحق الضرر بالورقة، فحينئذ هذا من باب الدعوة ومن باب الأمر بالمعروف، فعليه أن ينصحه وأن يوجهه، بخاصة وهو في تلك الحالة عندما يكون في مرض مخوف، ربما يكون هو آخر مرض له يغادر بعده هذه الحياة الدنيا، فينبغي أن يكون على أحسن أحواله، ومن ذلك أن يتخذ العدل نبراسا له. ولا ننسى بأن العدل هو أحد الأسس والأصول التي تقوم عليها هذه الشريعة الإسلامية، فإنها تقوم على العدل وعلى مراعاة مصالح الناس، وأيضا على التيسير والتخفيف عليهم. إذن العدل هذا أمر الله تعالى به، وأمر الناس جميعا أن يعدلوا فيما بينهم حتى وإن كان بينهم عداوة لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال: وقال بعض أهل التفسير في قول الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، قال: هو أن يرى المريض، هو أن يرى المريض يحيف على ولده، هو أن يرى المريض. القراءة الأخيرة هي الصحيحة. نعم. هو أن يرى المريض يحيف على ولده فيقول له: اتق الله ولا توصي بمالك كله. هذا هو الذي ينبغي، وهذا هو معنى الآية التي أشار إليها بعض المفسرين: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. لا شك بأن الإنسان يخشى على أولاده، وبخاصة إذا كانوا صغارا إذا ودعهم في هذه الحياة الدنيا، ولكن هناك من يتولى أمورهم ويقوم بها خير قيام هو الله سبحانه وتعالى. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أحدا في هذه الحياة الدنيا، وهو أحن عليهم من أبيهم، أحن عليهم من حنو المرضعة على فطيمها. إذن ينبغي للإنسان لو رأى مثل ذلك أن يذكر وأن ينصح الميت، لأن الإنسان إذا أقبل على ترك هذه الحياة الدنيا من خير ما يوجه ويذكر به كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وينبغي أن يكون خروجه من هذه الدنيا خروج عادل يعدل بين الناس وبخاصة بين أولاده. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث. يقول المؤلف رحمه: هذا موضوع اتفاق أو إجماع، بل بعض العلماء حكى الإجماع عليه، يعني العلماء اتفقوا على أن من له وارث فليس له أن يوصي بماذا؟ بأكثر من الثلث، لأن هذا جاء فيه نص. نعم. قال: لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعدا عن ذلك. الثلث والثلث كثير. نعم. قال: فإن فعل وقف الزائد على الثلث، وقف الزائد على الثلث على إجازة الورثة. يعني أولا العلماء رحمهم الله تعالى متفقون على أنه إذا كان الموصي وراءه ورثة هو لا يخلو إمن يكون قد ترك وارثا أو لا، فإن ترك وارثا، وهذه المسألة التي معنا وسيأتي بعد ذلك فيما إذا أوصى الإنسان وليس له وارث أيوصي بجميع ماله، هذه سيأتي الكلام عنها. فإذا أراد أن يوصي وله ذرية يرثون يعني ورثة، فعليه ألا يتجاوز الثلث، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. وكذلك الحديث الذي مر بنا في درس ليلة البارحة: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. في بعض الأحاديث جاءت زيادة في أجوركم أو في أعمالكم. إذن أيضا الله تصدق علينا بثلث أموالنا لنوصي بها، فمعنى ذلك أن ما زاد على الثلث فلا، لكن لو قدر أن ذلك حصل فهل يجوز أو لا؟ هو موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازه الورثة جاز على أن في المسألة خلافا في نفس المذهب. هذا هو القول المشهور، ظاهر المذهب المعمول به أنه إذا جاز الورثة الزيادة جازت، لكن من أصحاب المذهب من يعارض في ذلك. نعم. ولا يجوز لمن له وارث الوصية ولا الوصية. ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث بالضم. ولا يجوز لمن له وارث الوصية، هو أصلها أن يوصي، الوصية بدون. نعم. قال: ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث، لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعدا عن ذلك. فإن فعل وقف الزائد على الثلث على إجازة الورثة، لأنه حق لهم. يقول العلماء هذا حق للورثة، وإذا كان حقا لهم فلا ينبغي أن ينفذ إلا بإجازته. إذن لدينا أمران الآن، الأمر الأول الوصية، الأمر الثاني تنفيذها. الوصية حصلت، أوصى الأب بماذا؟ بزيادة على الثلث لشخص، بزيادة على الثلث غير وارث، سواء كان قريبا أو غير قريب، أوصى له بأكثر من الثلث. نحن عرفنا بأن الوصية لا ينبغي أن تزيد على الثلث، بل الثلث كثير. إذن عندنا الآن وصية وقعت وبقي تنفيذها. إذن هناك شطران، وصية وتنفيذ. متى يتم التنفيذ؟ هو موقوف على إجازة الورثة، فإذا أجاز الورثة نفذت الوصية، وإن امتنعوا امتنع وتوقف تنفيذها. نعم. قال: فإن فعل وقف الزائد على الثلث على إجازة الورثة، فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل بغير خلاف. فإن أجازوه أي جازوا، أجازوا الزيادة على الثلث أو الزائد على الثلث جاز، وإن أبطلوه بطل، يعني إن ردوه رد فلا اعتبار له. نعم. قال: ولأن الحق لهم فجاز بإجازتهم وبطل بردهم. ولأن الحق لهم، لأنه يعتبر جزءا من الميراث، ما زاد عن الثلث داخل في حقهم، فكان لهم أن يمنعوا ولهم أن لا يمنعوا. حتى إن بعض العلماء المحققين يقولون حتى لو أن الورثة أجازوا لا ينبغي أن ينفذ، لأنهم ربما يجاملون، يعني يوافقون على ذلك خشية أن يتكلم الناس فيهم فيتلفظون بهم وترتدوا ماذا أسماءهم على ألسنتهم. وربما يحصل ذلك مثلا والأب حي أنه يوصي بمثل ذلك فيستحون ويجاملون، لكن الصواب أن هذا موقوفا على الورثة وهو حق لهم، فإن أجازوه جاز وإلا فلا. قال: وظاهر المذهب أن الإجازة صحيحة وإجازة الورثة تنفيذ. إذن كما قلت لكم، هناك وصية وهناك تنفيذ. فالوصية قامت، أوصى بزيادة على الثلث، لكن كيف تنفذ؟ تنفيذها يقف على إجازة الورثة كما ذكر المؤلف، فإن أجازوا نفذت وإلا فلا. قال: وإجازة الورثة تنفيذ، لأن الإجازة تنفيذ في الحقيقة. لأن الإجازة تنفيذ وليست في الحقيقة هي وصية ولا جزء من الوصية. يعني الإجازة كما ذكر المؤلف يقول هي في حقيقتها تنفيذ، تنفيذ للوصية، ولكن نعم أو لا، أن تنفذ الوصية على الوضع الذي جاءت عليه، أو ترفض الزيادة فتنفذ الوصية في القدر الذي ورد شرعا. إذن الوصية هي قائمة، ولكن يبقى الشطر الآخر وهو إتمامها الذي هو التنفيذ. قال: ولا خلاف في تسميتها إجازة. قال: ولا خلاف في تسميتها إجازة، هذا أمر متفق عليه بين العلماء، لا خلاف بينهم في أن للورثة أن يجيزوا أو أن يمنعوا، هذا في خارج المذهب، أما في المذهب ففيه خلاف. فعلى هذا يكتفي فيها بقوله أجزت، وما يؤدي معناه. فعلى هذا يكتفي الوارث أو الورثة بقوله، أي الوارث أجزت أو أجزنا أو نحوه، مثل رضينا أو مثلا ماذا، يعني مثل هذه العبارات، يقولون أجزنا أو رضينا إلى غير ذلك من العبارات التي قد تؤدي ذلك المعنى. قال رحمه الله: وإن كان عتقا فالولاء للموصي يختص به عصباته. يعني يريد المؤلف رحمه الله تعالى لو كانت هذه الزيادة عتقا، وهذه لا قصة في قصة الذي أعتق ستة أعبد لا مال له سواه لا يملك غيره، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق ستة، وأغلظ في القول على ذلك الرجل، لأنه أخرج جميع ماله ولا يملك سوى أولئك العبيد الستة، فقام فأعتقهم. فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم جميعا ثم أقع بينهم، لأن القرعة حتى لا يحصل تفضيل بعضهم على بعض، فأعتق اثنين وأرق البقية، أي بقوا على الرق، يعني بقوا أموالا لسيدهم. قال: وإن كان عتقا فالولاء للموصي يختلف. يعني إن كانت الوصية بعتق عبد والعبد قيمته تزيد على الثلث، أو أعتق أكثر من واحد كاثنين والاثنان يزيدان على الثلث، فحينئذ نرد الوصية إلى الثلث. لكن المؤلف يقول: لو كان الموصى به عبدا يقول فإنه في حالة عتقه يكون ولاؤه لمن؟ للمعتق. من هو المعتق؟ هو سيده الذي مات المورث، وينتقل بعد ذلك إلى الورثة، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، ينتقل كما ينتقل الميراث، إلا إذا كان للمعتق أولاد من نسب فإنهم يقدمون في الميراث، أما إذا لم يكن له ولد فالذي يرثه إنما هو ماذا؟ معتقه الذي له الولاء، ثم من يرثون معتقه. نعم، إذا كانت أكثر من الثلث ينفذ الثلث والباقي يرد ويكون داخلا في الميراث، فيكون مثلا لو قدر أن ثلثاه يعني يعادل الثلث والثلث الآخر يبقى، نقول يعتق منه ثلثان ويبقى ثلث لم يتحرر، أو نصفه يساوي الثلث يعتق نصفه ويبقى النصف الآخر، وهذا جائز شرعا. قال: وإن كان عتقا فالولاء للموصي يختص به عصباته. وقال بعضهم: يختص به عصباته، لأنه هو مات انتقل الموصي، فمن الذي سيحل محله في الولاء؟ هم عصبته. وقال بعض أصحابنا: الوصية باطلة. يقول: وقال بعض أصحابنا، أي بعض أصحابنا من الحنابلة، الوصية بما يزيد على الثلث باطلة. لماذا؟ قالوا: لأنها خالفت قوله عليه الصلاة والسلام: والثلث كثير، وما جاء مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اعتبار له، ولذلك سموه باطلة. قال: وقال بعض أصحابنا: الوصية باطلة، والإجازة هبة يفتقر إلى لفظها. والهبة والإجازة هبة يفتقر إلى لفظها، وهنا ما فيه ماذا وهبت، وإنما الورثة يجيزون، فهم يقولون الوصية هبة، أي كالهبة، لأن الوصية ليست هبة، فهم يقولون الوصية كالهبة، إذا ما دامت كالهبة فتحتاج إلى لفظها، وما هو لفظها؟ وهبت أو تصدقت أو أهديت أو نحو ذلك من العبارات التي مرت سابقا في الهبة. إذا يقول وهبت أو تصدقت أو أهديت أو غير ذلك مما مر، هذا هو المراد. وهنا ليس هناك شيء من ذلك، مجرد ليس لهم إلا أن يجيزوا أو يمنعوا، فقالوا هذه الوصية باطلة لأنها خالفت نصا. هو جاء في بعض الروايات: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، لكن هذه الزيادة فيها خلاف في صحتها. نعم. قال: وولاء المعتقين لجميع الورثة. وولاء المعتقين لجميع الورثة يعني العصبة. وللمجيز إذا كان أبا للموصي له، للموصى له، وللمجيز إذا كان أبا للموصى له الرجوع فيها. الرجوع لأنه مر بنا أن للأب أن يرجع في الهبة، وكذلك هنا في الوصية. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها، والنهي يقتضي الفساد. هكذا قال بعض الحنابلة، ولكن حقيقة قولهم يخالف جماهير العلماء، ليس الرأي الظاهر والمشهور والمعمول به في المذهب، لا، بل هو يخالف أيضا بقية الأئمة، فالأئمة الثلاثة كلهم يقولون بأنها تجوز إذا جازها الورثة، فلا شك بأن المذهب هو الراجح في ذلك، لأنه هو رأي جماهير العلماء. ونحن دائما ننبه على المذاهب الأخرى إذا رأينا حاجة لذلك. قال: ولأنه أوصى بمال غيره فلم يصح كالوصية بما استقر ملك وارثه عليه. ولأنه أوصى بمال غيره فلم يصح، لأنهم يرون أن الزيادة هي مال للورثة، لأن المال هذا كان للمورث، نعم، لكنه بعد أن انتقل إليهم صار مالا لهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحاب أيكم ماله مال مورثه أحب إليه من ماله، قالوا: ولا أحد منا. ففرق بين مال المورث وبين مال الموروث وبين مال الوارث. قال رحمه الله: ولا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد الموت. ولا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد الموت بالنسبة للوصية، يعني القبول وعدم القبول، هذا هو المراد. لماذا؟ لأن الوصية متى تنفذ؟ بعد الموت. ولذلك الوصية من العقود الجائزة، يجوز للإنسان أن يرجع فيها. الوصية عقد جائز، فإذا أوصى إنسان بشيء فله أن يرجع في وصيته وقت حياته، أما إذا مات فإنها تنفذ. والميت كما تعلمون أيها الأخوة أول ما يبدأ بتجهيزه، يعني يجهز كل ما يحتاج إليه في التجهيز، فإنه يقدم حتى ولو لم يبقى من تركته إلا ما يجهزه فهذا يقدم، وهو يعامل معاملة المفلس، لأن المفلس الآن إذا أفلس هل نأخذ الطعام الذي بين يديه؟ لا. هل نخلع ثيابه التي على ظهره؟ لا، نترك له. لكن جميع الأموال يحجر عليها، فمن وجد ماله بعين أخذه، ومن لم يجد يدلي مع بقية الورثة، مع بقية الغرماء على أنصدتهم. هنا أيضا الوصية كذلك، فإذا أوصى إنسان فله أن يرجع فيها فهي غير لازمة، أما إذا مات أصبحت لازمة وهي التي تلي الديون. إذن أولا يجهز الميت كما تعلمون من تأصيل وتكفين ودفن وما يتعلق بكل تلك الأمور، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الدين. والدين جاء فيه أيضا حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم بأنه يعقب تجهيز الميت، ثم يأتي بعد ذلك الوصية وهي الرقم الثالث، ثم الرقم الرابع وهو ماذا؟ الميراث. وبعضهم يجعلها أقساما خمسة أيضا، يقول تجهيز الميت ثم الدين، والدين يجعلونه قسمين، ما كان رهن وهذا يقدم فيجعلونه الثاني، وما كان من غير رهن فيجعلونه الثالث، ويجعلون الوصية الرابعة، وتوزيع التركة إنما هي الخامسة. وهذا سنعرفه إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا الباب، وهو كتاب المواريث. قال: ولا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد الموت، لأنه لا حق للوارث قبل الموت فلم يصح إسقاطه كإسقاط الشفعة. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لو أوصى الأب مثلا بزيادة على الثلث، فليس للأولاد الوارثين أو للوارثين عموما أن يعترضوا، لأنه لا حق لهم بذلك. أصل الوصية لا يثبت حق فيها إلا بعد ممات الموصي، إذا لا حق لهم في ذلك، فليس لهم أن يعترضوا. لكن متى تكون لهم الإجازة وعدمها؟ بعد أن يموت صاحب الوصية الموصي، نعم. لأنه لا حق للوارث قبل الموت فلم يصح إسقاطه كإسقاط الشفعة قبل البيع. الآن تعلمون الشفعة، يعني الشفعة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن متى يجوز لك الشفعة؟ لا يجوز لك أن تشفع قبل أن يبيع شريكك. متى تشفى؟ إذا باع وتوفرت فيك الشروط الأربعة المعروفة في الشفعة، أنك تطلب الشفعة كاملة، وأنك أيضا قادرا على ذلك، إلى غير ذلك من الشروط الأربعة المعروفة في الشفعة، نعم. قال رحمه الله: فأما من لا وارث له ففيه روايتان. فأما من لا وارث له فهل له أن يوصي بزيادة على الثلث أو لا؟ يقول المؤلف فيه روايتان، إحداهما تجوز وصيته بماله كله لأن النهي معلل بالإضرار. وهذا أيها الأخ المسألة فيها خلاف في المذاهب الأخرى، بعض الأئمة مع الحنابلة في الرواية الأخرى وبعضهم معهم في الرواية الثانية. نعم. قال لأن النهي معلل بالإضرار بالورثة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. المؤلف رحمه الله تعالى كأنه يريد يقول ما العلة في من أن تكون الوصية زائدة على الثلث؟ يقول العلة في ذلك هي إلحاق الضرر بالورثة، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، فإذا زادت عن الثلث لحق بهم ضرر لأنه يقل المال الذي يصل إلى كل واحد منهم من التركة. إذن هذا الضرر موجود. يقول فإذا لم يكن هناك وارث فإنه حينئذ تزول العلة، أي يزول سبب ماذا؟ المنع. فحينئذ يجوز له أن يوصي بكل مال أو بأكثره، فهذا أمر راجع إليه. ولكن فريق من العلماء يرى خلاف ذلك ويقول إن هذه إذا لم يكن له وارث فإنها ترجع إلى بيت المسلمين، فهذا حق للمسلمين عموما ولم يأذن المسلمون بذلك. يعني هذا تعليل، وإن كان التعليل الأول أقوى. نعم. قال رحمه الله تعالى والثانية الوصية باطلة لأن ما له يصير للمسلمين ولا مجيز منهم. باختصار جمهور العلماء على الرواية الأولى، يعني أكثر العلماء يرون أن الوصية بجميع المال جائزة إذا لم يكن هناك ورثة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن أوصى بجزء. الراجح جواز ذلك. قال وإن أوصى بجزء من المال فأجازها الوارق. ولكن لا ننسى أيها الإخوة ما مر بنا في تفسير الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، والكلام فيها وأنها نسخت، وما جاء عن عبد الله بن عباس وما جاء أيضا عبد الله بن عمر فيما يتعلق بالنسخ، وأنها نسختها آيات المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وغيرها. فينبغي كذلك أن يراعى حاجة الأقارب، يعني أن يقدم في ذلك الأقارب أن يخصص لهم شيء من ذلك. نعم. قال رحمه الله وإن أوصى بجزء من المال فأجازها الوارث ثم قال إنما أجزتها ظنا مني أن المال قليل. يعني قد يوصي شخص بجزء من ماله ولكنه زائد على الثلث فيوافق الوارث على ذلك أن يجيزه، ولكن عندما يدقق الوارث في الأمر فيجد أن تركة والده أو والدته أو مورثه أيا كان يجد أنها كبيرة جدا وأن هذه الزيادة ليست بقليلة، فإذا انتقلت إلى هذا الإنسان كانت مالا كثيرا فأجحفت في المال، حينئذ يقول العلماء له أن يرجع في إجازته. نعم. قال قبل قوله مع يمينه. وأيضا كما تعلمون دائما الدعوة إذا لم تكن هناك بينة، لأنه إذا حصل خلاف في مسألة فالذي يحسمها هو البينة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. إذن هذا هو ماذا المعروف. فإذا لم تكن بينة وهناك رجحنا أحد الجانبين فنريد شيئا يعضد ذلك الترجيح ويقويه، ألا وهو وجود اليمين. ولا شك بأن من يخشى الله تعالى ويخافه فإنه لا يقدم على اليمين وهو كاذب، ولكن إن كذب فسيجد جزاء. نعم. يؤمر باليمين لأن له دعوة ويدعي بأنه السبب أن الحقيقة هو كثرة المال وعدم، وقد يكون غير صادق، ليس كذلك؟ معروف، هو أجاز، هو أجاز، ولكنه راجع تراجع. الآن الإنسان إذا أقر بشيء ثم رجع لا نقبل إقراره، ليس كذلك؟ لكن هنا لوجود شبهة نقبل رجوعه، ولكن نحتاج لتقوية بيمين. أما الأصل بأن الإنسان إذا قر بأمر وأراد أن يرجع عنه فلا يقبل إقراره. قال: وإن أوصى بجزء من المال فأجازها الوارث، ثم قال: إنما أجزتها ظنا مني أن المال قليل. قبل قوله مع يمينه لأنه مجهول في حقه فلم تصح الإجازة فيه. لكن لو علم أنه يعلم المال وتؤكد من ذلك لا ينظر إلى قوله. قال رحمه الله: ويحتمل ألا يقبل لأنه رجوع عن قول يلزمه به حق فلم يقبل كالإقرار. يعني يقيسونه المؤلف ما أكمل العبارة كالإقرار، إذا أقر الإنسان على نفسه بشيء وأراد أن يعدل عنه فلا يقبل عدوله، بل يبقى إقراره ملزما له في ذلك. نعم. قال: ويحتمل أن لا يقبل لأنه رجوع عن قول يلزمه به حق فلم يقبل كالرجوع عن الإقرار. هو جاء به كالرجوع عن الإقرار. قال: وإن وصى بعبد فأجازه، ثم قال: ظننت المال كثيرا. نعم، في واحد يسأل. نعم، الراجح في مثل هذا أنا أرى أنه لا يقبل رجوعه. نعم. قال رحمه الله: وإن وصى بعبد فأجازه، ثم قال: ظننت المال كثيرا فأجزت لذلك. قال: ففيه أيضا وجهان. إذن وجهان، وليست روايتين في المذهب، وليست روايتين، والوجهان هما قول للأصحاب تخريج على أصول الإمام. قال: وقيل يصح هنا وجها واحدا لأن العبد معلوم. ما في شك كما قال المؤلف لأن العبد معلوم غير مجهول، بعكس المال فلا يدرى عنه، المال قد تتوزع فمنه عقار ومنه نقد ومنه غير ذلك، لكن العبد هو عبد معروف موجود. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويعتبر خروجه من الثلث بعد الموت. ويعتبر خروجه من الثلث بعد الموت. نعم نعم، وقته بعد كله يعني. نعم. قال: ويعتبر خروجه من الثلث وقت الموت. هو المراد وقت الموت، يعني خلاص ودع الحياة الدنيا غرغرة وانتهى، فيكون بعد. نعم. لأنه وقت لزوم الوصية واستحقاقها. لأن لزوم الوصية يتم بعد موت الموصي. نعم. فلو وصى بثلث ماله وله ألفان. انظروا يعني إلى هذه العبارات: لو وصى بثلث ماله وله ألفان. نعم. فصار عند الموت ثلاثة. فهل نخرج ثلث الألفين أو ثلث الثلاثة؟ الواقع ثلث الثلاثة، أي يخرج ألفا. قال: لزمت الوصية في الألف. قال: وإن نقصت فصارت ألفا. لزمت الوصية في ثلث الألف، يعني مهما كان زادت أو نقصت فلا بد من إخراج الثلث. قال: وإن وصى ولا مال له ثم استفاد مالا تعلقت الوصية به. يعني المهم هنا وجود المال بعد الموت، يعني قد يكون المال ناقصا فيزيد فتعتبر الزيادة، أو زائدا فينقص فلا يسقط حق الموصى له، وأيضا قد لا يكون له مال وقد أوصى ثم يتبين له مال، يكون له حق عند شخص ولا يعلم عنه، فإذا مات هذا الإنسان جاء وقال لورثته: أنا لفلان علي حقوق هي كذا وكذا، ويسلم، وإذا أصبح لهما فتصبح وصيته نافذة. قال: وإن وصى ولا مال له ثم استفاد مالا تعلقت الوصية به. قال: وإن كان له مال ثم تلف بعضه بعد الموت لم تبطل الوصية. أيضا الوصية ثابتة. نعم، لأنها متقررة بعد الموت. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذهب المال كله ما حيلته لا شيء. قال المصنف رحمه الله: باب من تصح وصيته والوصية له ومن لا تصح. من هو الذي تصح وصيته؟ لا شك أولا بأنها لا تصح وصية الصغير، أو نقول المكلف غير المكلف، لا تصح وصية غير المكلف وهو الصغير، وكذلك المجنون. وسيذكر المؤلف أنواع، منهم المريض المبرسم وغير هؤلاء من الأمثال. المهم هنا المؤلف سيبدأ بالوصايا الكبرى، سيذكر الخلافة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: من ثبتت له الخلافة صحت وصيته بها. يعني خلافة المسلمين إذا ثبتت لشخص، تعلمون بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حصل بينهم حوار في مبايعة الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استقر رأيهم على مبايعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، واجتماع السقيفة وما ترتب على ذلك، وقول عمر لأبي بكر أمدد يدك ليبايعك، وهناك إرهاصات جاءت من الرسول صلى الله عليه وسلم، إشارات تدل على أنه هو الأولى بالخلافة، منها أنه كان يختاره عليه الصلاة والسلام للصلاة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وتوقف النساء وعتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن، وقال: سدوا علي هذه الخوخة إلا خوخة أبي بكر، وقال: لو كنت متخذا أحدا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، غير ذلك من الأدلة الكثيرة المعروفة التي فيها إشارات وعلامات وإرهاصات بأن أبا بكر هو أولى من يتولى الخلافة. ولقد أدرك عمر رضي الله تعالى ذلك في مقدمة الصحابة فبايعه المسلمون بعد حوار، وأن الخلافة لا تكون إلا من قريش. نعم. قال يأتي، يعني وصلنا إليه. طيب. قال: من ثبتت له الخلافة صحت وصيته بها، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بها لعمر رضي الله عنه. ثم إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه اختار عمر مباشرة، إذن يجوز للخليفة أن يختار من يأتي بعده، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه ما اختار عمر إلا لحصافة عمر ولما عرف فيه من القوة والعدالة والشجاعة، وكان القرآن ينزل مؤيد للرأي، فرأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه أو أولى الناس بأن يكون هو خليفة المسلمين، إذن اختار عمر لذلك. نعم. وعمر أيضا بعد ذلك اختار، جعل الخلافة شورى في الستة، في عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير، جعلها بينهم شورى، ووضع لهم ماذا منهج يسيرون فيه، إلى أن تم تردد الأمر بين علي وعثمان، ثم اختير عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رضي الله تعالى عنهم. نعم. لأن أبا بكر أوصى بها لعمر رضي الله عنهما، ووصى عمر إلى أهل الشورى، ولم ينكره من الصحابة منكره. والذين أيضا أهل الشورى الذين ذكروا عمر هم من المبشرين بالجنة. نعم. قال: ومن ثبتت له الولاية على مال ولده فله أن يوصي إلى من ينظر، إلى من ينظر فيه. هذه المسألة فيها خلاف أيها الإخوة، وينبغي أن نقف عندها قليلا. يعني الإنسان مثلا له أن يوصي في مال ولده، هل له أيضا أن يتخذ وصيا لتزويج ابنته؟ المسألة بينهما حقيقة فارق. هذه الأولى سائرة، يعني أن يأتي الأب فيجعل وصيا ينظر في أموال مال ولده، فإذا مات كان هذا الوصي راعيا لمال اليتيم، يراعيه بالإنسان ولا يأكل منه إلا على قدر عمله، وهل يأكل منه للحاجة، وهل إذا أكل يرد. هذه كلها مسائل كثيرة فروع جدا، المؤلف ما ذكرها في هذا المقام، لكنه يتفرع عن هذه المسألة كثير. وإذا لم يوصي الأب فإن الحاكم يتولى ذلك، هو القاضي، له أن يتولى بنفسه، وله أن يجعل أمينه وليا على ذلك، وله أن يختار رجلا ثقة، وله أن يختار من أقاربه ومن غيرهم الحاكم. المهم أن للأب أن يجعل وصيا على ولده أو أولاده. قال: فله أن يوصي إلى من ينظر فيه، لما روى سفيان بن عيينة رحمه الله عن هشام بن عروة رحمه الله قال أوصى إلى الزبير تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبير بن العوام أوصى إليه تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من أكابر الصحابة أن ينظر في أحوال أولادهم بعده. نعم. قال منهم عثمان وعثمان والخليفة الثالث. نعم. والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف المعروف الصحابي المشهود أيضا له بالجنة. وعبد الله بن مسعود الصحابي الجليل المعروف بحفظه لكتاب الله عز وجل وإدراك معانيه، وهو الذي قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمع إليه وقال إني أحب أن أسمعه من غيري. نعم. رضي الله عنه. وغير هؤلاء ذكر العلماء جملة، إذن وكلوا الزبير ونعم ما اختاروا، فإنهم خير قد اختاروا القوي الأمين، فإنه كان يقوم على رعاية أولادهم وينفق عليهم، ولكنه مع ذلك ينفق عليهم من أمواله، وكان الزبير من الأغنياء. نعم. قال فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أبنائهم من ماله. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان عندما يكون أمينا على يتيم، ينبغي عليه أن يراعي مصالحه وأن يهتم بها، وألا يترك أمواله تأكله الزكاة، وألا يجحف في ماله، وألا يغامر به، وألا يتخذه أيضا وسيلة لتفريقه وأيضا الاستفادة منه، بل يخشى الله سبحانه وتعالى فيما لو تركه أيضا يتامى من هذا النوع. قال رحمه الله وللولي في النكاح الوصية بتزويج موليته فتقوم وصيته. لحظة كلمة وللولي في النكاح، للولي يعني المراد بهنا الأب، في النكاح يعني في الزواج، يعني للأبي أن يوصي شخصا في تزويج ابنته. هنا أطلق، قد يوجد لها عصبة منهم إخوتها، وقد يكونون إخوة أشقة أو إخوة لأب أو كذلك أعمام أو أبناء إخوة أو أعمام أو أبناء أعمام إلى غير ذلك. فهل يجوز للأب أن يوصي شخصا ليقوم بتزويج موليته؟ هل له ذلك بتزويج موليته؟ هل له ذلك أو لا؟ المسألة فيها خلاف. قال وللولي في النكاح الوصية بتزويج موليته فتقوم وصيته. هذه سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح، فيها خلاف معروف. نعم. فتقوم وصيته مقامه لأنها ولاية شرعية. هو انتبهوا أيها الفرق بين الوصية وبين الوكالة. الإنسان أن يوكل شخصا في تزويج ابنته وأيضا بأن يعقد عنه، هذا أمر معروف، والرسول صلى الله عليه وسلم وكل في ذلك، وكل من ينوب عنه في عقد النكاح. لكن هنا وصية يوصي لشخص آخر بأن يزوج ماذا ابنته. هو لا أوصى لأخيها الشقيق، هذا لا إشكال فيه، لكن قد يوصي لأجنبي، ويوجد الإخوة الأشقة العصبة، فالأخ الشقيق هو الذي يلي الأب في هذا المكان، وقد يكون ابن، والابن أيضا أولى. نعم. قال فتقوم وصيته مقامه لأن قال وللولي في النكاح الوصية بتزويج موليته فيقوم وصيه مقامه فيقوم وصي الأب مقام الأب في التزويج. قال لأنها ولاية شرعية. قال لأنها ولاية شرعية فألحقوها بالوكالة. نعم. وملك الوصية بها كولاية المال. ومن العلماء المحققين من ينازع في ذلك ويخالف، بل يرون أن ذلك ليس بصحيح وأنه باطل. كيف يولى شخص غريب فيزوج مع وجود العصبة؟ لأن الأب إذا انتقل إنما إذا مات انتقل الأمر إلى بعده من العصبة، وأحق الناس بعده في ذلك هو أخوه الشقيق، فلماذا يوصي؟ بعض العلماء علل، قال إذا كان الأب لا يثق بأبنائه بإخوتها ويخشى أن يزوجوها بغير صالح فله ذلك. قال فملك الوصية بها كولاية المال. وعنه رحمه الله كولاية المال، ما معنى هذا المال؟ يعني للأبي أن يولي على أولاده الصغار من يرعى أمواله، ماذا لا خلاف فيه، لكن بالنسبة للنكاح فيه خلاف. وعنه رحمه الله ليس له الوصية بذلك لأنها ولاية لها من يستحقها بالشرع. وهذا حقيقة الرأي الأخير له وجه قوي من النظر وأنا أميل إليه، وهو ما سلكه المحققون من العلماء في المذهب وخارجه، يقولون كيف يوصي لشخص أجنبي ويوجد العصبة، فهي قد رتبها الشرع فينبغي أن تنتقل إلى من يلي الأب في ذلك فيتولى أمرها، وإن وجد تقصير من الأخ مثلا أو إضرار بها فالسلطان ولي من لا ولي له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن اشتجر لو عضلها الأخ أو كذلك ابن الأخ أو العم الموجود فإنه يتجه إلى الحاكم أي القاضي، والسلطان ولي من لا ولي له. وعنه رحمه الله ليس له الوصية بذلك لأنها ولاية لها من يستحقها بالشرع فلم يملك نقلها بالوصية، لأنها ولاية تنتقل شرعا، يعني إذا مات فهناك تنظيم شرعي تنتقل إلى من يلي الأب، هذه أمور الشرع كما نرى في الميراث، المواريث مرتبة شرعا والله تعالى تولى ذلك. وبالنسبة للولاية في النكاح لا تختلف كثيرا عن ترتيب ماذا أصحاب المواريث، لا تختلف كثيرا، إنما الخلاف في الابن والأب. مثلا تجدون ماذا الحنابلة يقدمون الابن في تزويج، يقدم الابن يقدم على الأب في تزويج ماذا أمه، بعضهم يقول ماذا اللي هو الجد، بعضهم يقول ماذا يقدم أي الشافعية الأب الذي وجد هذا ابنها، لماذا؟ لأن الشافعية يرون أن يزوج الابن أمه هذا فيه عار عليه، والحنابلة يقولون أبدا ليس في ذلك عار، وهذه سنة الله تعالى في خلقه. نعم، لا الجد، الجد يعني الجد ليس الأب، لا نقصد بماذا، لا نقصد بالجد يعني بالأب هنا اللي هو زوجها، لا. قال رحمه الله يعني امرأة توفي زوجها ولها أب وابن، فأيهما الأولى، أبوها أو ابنها؟ عند الحنابلة يرون الأب هو الأولى لأنه أشفق بها، الشافعية يرون الأب هو الأولى، الحنابل يقول الابن لأنه أقرب، لأنه أقوى تعصيبا من أبيها، هكذا يقولون. قال وعنه ليس له الوصية بذلك لأنها ولاية لها من يستحقها بالشرع فلم يملك نقلها بالوصية كالحضانة. كالحضانة لأن الحضانة أمر ثابت ليس له أن ينقلها إلى غيره، وإنما هي تثبت شرعا، نعم، للأم. وقال ابن حامد رحمه الله إن كان لها عصبة لم تصح الوصية بها لذلك، يعني توسط في القول، قال إن كان لها عصبة لم تصح الوصية لأن عصبتها أولى. وابن حامد هذا هو شيخ القاضي أبي يعلى كبير علماء الحنابلة في وقته. قال وإن لم تكن صحت لعدمه، وإن لم تكن عصبة صحت أي الوكالة بتزويج ابنته من قبل الوصي لعدم وجود العصبة. قال لو وجدوا واجازوها هذه مسألة أخرى، يعني هذه يعني من الأشكالات التي يذكرها العلماء، يعني لو أوصى، يعني أنت الآن أدخلتنا في مسألة التي هي مشكلة، يعني نحن قلنا المذهب أو الظاهر من المذهب أن الوصية نافذة، وإذا قلنا بالقول الآخر على خلاف ما هو المذهب، يعني هو قول في المذهب رواية لكنها مرجوحة، الأولى هي الراجحة، فإذا جاء الأخ وقال على الأخ بهذه الرواية الثانية هو الذي يزوج، وقام الوصي هو الذي يزوج، وكل واحد منهما يدعي أنه الحق، فلا بد من أن يرجع مثل إلى المعلوم في ذلك، فكل منهما لا بد أن يوافق على التزويج حتى يرفع الخلاف، لأن هنا من الأولى، هل هو الوصي أو الأولى هو الأخ؟ هذه مسألة يعني يحصل فيها الخلاف. إن قلنا يزوج الأخ عارضنا المذهب، وإن قلنا بأن الذي يزوج هو الوصي أسقطنا حق ماذا العاصب وقدمنا الأجنبي عليه. فعندما يحصل الخلاف في مثل هذه الطريقة عند العقد كل منهما يوافق على التزويج ويرتفع الخلاف. هكذا ذكر ذلك بعض العلماء من المحققين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن عليه حق تدخله النيابة. من عليه حق تدخله، ما هي الحقوق التي تدخله؟ الحقوق لا تدخلها النيابة. ليس لأحد أن يصلي عن أحد، لا يمكن تقول لفلان أنا مشغول صلي عني، أو أنا فاتتني صلاة كذا أديها، لا يمكن. الصلاة لا بد أن تؤديها بنفسك. أما الحج تدخله النيابة، ولكن متى تدخله النيابة؟ بالشروط المعروفة. يعني إذا عجز الإنسان عن الحج، إما أن يكون عجز ببدنه فينيب، أو عجز بماله ولكنه قادر بما عجز ببدنه ولكنه قادر بماله فينيب من يحج عنه، أو أنه قادر ببدنه ولا مال له فلا يجب عليه الحج إلا أن يكون قريبا من الحج أو أمكنه أن يعمل فيصل إلى الحج. وكذلك أيضا الزكاة تدخلها أيضا النيابة، والديون لا شك، والكفارات هذه كلها تدخلها النيابة. فإذا مات إنسان عليه ديون أو عليه كفارات أو لم يؤدي زكاة ماله أو بعض زكاة ماله فإنها تؤدى عنه، أي له أن يوصي. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن عليه حق تدخله النيابة كالدين والحج والزكاة ورد الوديعة. ورد الوديعة وكذلك الكفارات. إنسان قد تكون عليه كفارة أو عدة كفارات لم يؤدي ماذا الكفارة، يعني لم يكفر عنها، إذن يوصي شخصا بأن يكفر عنه من ماله. قال: صحت الوصية به. صحت الوصية بهذه الأمور التي تدخلها النيابة. قال: لأنه إذا جاز أن يوصي في حق غيره ففي حق نفسه أولى. لأنه إذا جاز أن يوصي في حق غيره فمن باب أولى أن يوصي في حق نفسه، هو أوصى لغيره بمال أو بأمر من الأمور، فكيف لا يوصي بأن تؤدى عنه الحقوق، الودائع التي كانت عنده، أمانات، دين عليه، زكاة لم يؤدها، أيضا كذلك حج لم يؤده، فإنه يطلب أن يحج عنه من ماله. قال: ويجوز أن يوصي إلى من يفرق ثلثه في المساكين وأبواب البر لذلك. كذلك للإنسان، وهذا حق له، أن يوصي شخصا له صديق حميم يثق فيه، عرف باستقامته، وبينه وبين المتوفى ود ومحبة، كل منهما يعرف الآخر ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل ربما يؤثره، فأراد أن يطمئن على توزيع الثلث فوكل وصى ذلك الشخص ليقوم به ببناء المساجد، كذلك أيضا الطرق، المستشفيات، المدارس، دور المرضى، طلاب العلم، إلى غير ذلك من الأمور التي يتقرب بها إلى الله تعالى والتي تعرف بأوجه البر. قال رحمه الله: فصل. ومن صح تصرفه في المال صحت وصيته. ومن صح تصرفه في المال صحت مال وصيته. الذي يصح أن يتصرف بالمال من هو؟ الإنسان العاقل، أي المكلف البالغ المكلف الرشيد في تصرفه في ماله، مع أنهم يرون أن غير الرشيد يجوز له أن يوصي، يعني السفيه في المال الذي فيه سفه البال قالوا يوصي، قالوا لأن الوصية أقل ما فيها تحفظ ماله، لأنه إذا أوصى هذا المال هو المال سيذهب، فالسفيه يضيع ماله، فخير أن يوصي بذلك المال فيجد ثوابه وجزاءه عند الله تعالى خير من أن يضيع بلا فائدة. نعم. قال ومن صح تصرفه ولا لا يوصى إلى سفيه. نعم. قال ومن صح تصرفه في المال صحت وصيته لأنها نوع تصرف. إحنا الآن نتكلم عن الموصي لا الموصى إليه. نعم. قال ومن لا تمييز له كالطفل. الطفل لا تمييز له. الطفل يقسمون أقساما ثلاثة: مميز وغير مميز ومختلف فيه. فيقولون الذي يبلغ العشر سنوات فما أعلى إلى ما قبل البلوغ هذا يسمى مميزا، وما بين السبع والعشر مختلف فيه، وما دون السبع غير مميز. إذن طرفان متفق عليهما: ما دون السبع غير مميز، من العشر فما فوق مميز، على خلاف بين العلماء. ما بين السبع والعشر مختلف فيه، بعضهم يلحقه بالمميز وبعضهم يلحقه بمن هو دونه. إذن الطفل لا ينبغي له أن يوصي، لأن هو نفسه عليه وصايا، فكيف يوصي؟ لا يجوز له أن يتصرف في المال، فكيف يوصي فيه؟ قال رحمه الله: ومن لا تمييز له كالطفل والمجنون. والمجنون من باب أولى، لأنه رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم الصبي والمجنون. والمبرسم. من هو المبرسم؟ هذا الذي أنت سألت عنه أيها الأخ. يقولون البرسام إنما هو ورم يصيب الدماغ فيختل به العقل. ورم يصيب الدماغ فيختل به العقل، فالعقل فيبدأ الإنسان يهذي، يعني يتكلم كلاما كله هذيان، لا تستطيع أن تمسك منه شيء، لا تعرف جده من هزله. قالوا فهذا لا ينبغي أن تقبل وصيته، لأنه كثير الكلام كثير الهذيان، أحيانا يقول صدقا وأحيانا يقول غير صدق، تجده متناقضا في كلامه، فلا ينبغي أن يعتمد عليه في الوصية. إذا لا تقبل وصية الطفل ولا المجنون ولا أيضا المبرسم. فهذا الذي يصل صلى الله عليه وسلم.